كده صلاة النبي نعم الجمع يا حج عبد وحدو وقال عظيم يا حج عبد كويس قوي وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه الزمر الله الله الله ما شاء الله الله المصلي على النبي والله كده عم الحج بدأنا بالصلاة على النبي الله الله الله الله الله حتى إذا جاء صلاة النبي الله الله الله كده يا استاذ كده كده يا حج الله الله نعم يا حج نعم ما شاء الله بابا ايوه يا شيخ يا متجلي على العباد يا ان شاء الله تجلى علينا جميعا يا رب الله تعليك المرحوم وثيق الذين اتقوا ربهم الله كده يا استاذ نعم يا مولانا ايوه يا شيخ حتى كده عم الحاج عبد ايوه المال بكل ثبات يا صلاه عليكم عليكم طيب الله اكبر لا والله صل عليه جميل يا مولانا الله السلام عليكم طيبتم في تفضل كويس يا مولانا فتحت لنا باب. ايوه يا شيخ بارك الله فيك يا مولانا. ايوه بالفك وافتح لي. اي والله لما حددنا والله الحمد لله الله يسعد مع الخير يا مولانا. ايوه ولقنا وعدا وعدنا ونتبوأ من الجنة حيث نشاء اكبر. اي والله كده. الله وفيك كده يا فضيله الاستاذ. يا سيدنا الله لا يقويك يا حاج. ما شاء الله يا حاج عبد والله لا جميل. قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا. يا شيخ ايوه حياه المصطفى ما شاء الله. نعم يا مولانا نعم الحمد لله الذي ولقنا وعدا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء لا لك تجلي هذا المساء والله. الله خليك معنا شوية في الآيات. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا. يا شيخ يا شيخ صلاة النبي خنون. أيوة يا عم الشيخ. ولقنا وعدا وعدنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء كده يا فراس يا شيخ. الله اكبر الله اكبر عظيم يا حاج عبد الله لا تغيير في حياه النبي يا شيخ برضه اعاده هذا وشكرا الدوله يا حاج عبد. ايوه معنا شويه كده لما تغزي الناس شويه الله يهديك. الله الله الله نعم يا مولانا نعم كثير جاي يا شيخ عبد الرزاق. نعم نعم كثير قوي. اي يوم مره فتح باب الجنه وخير الناس طمع. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا. الله الله ولقنا وعدا وعدنا الأرض نتبوأ بارك الله فيك يا حج عبده. شكرا نبي كريم يا أستاذ أمّاس. نعم كذا أمين القرآن هو كذا فهو رجل كريم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. الله الله سبحانه وتعالى جل شانه جل جلاله. كذا فضيلة الأستاذ يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله الله الله الله ما شاء الله. وترى عظيم جدا. الأول والمخزونة يا مولانا. الله يفتح عليك. وترى الملائكة حافين من حول العرش. نعم. نعم. نعم نعم من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم. الله الله ما شاء الله. أيوة عم الحاج عبد أيوة والله كثير والله يا شيخ. قيل الحمد لله رب العالمين. قول يا مولانا قول يا حبيبي. وترى الملائكة حافين من حوله شأنه؟ جل جلاله. الله أكبر. رضي الله عنه. عليهم السلام. عليهم السلام. وقيل الحمد لله رب العالمين. الله الله الله الله الله أيوة يا شيخ حياة النبي. الله أكبر. ايوه الله اعاده هذا وشوف الله كذا الله الله, الله ايوه لسه ما لسه لا انا نجعل الاول احسن طريقه احسن جل جلاله جل جلاله الله الله قادر جل جلاله كريم كريم أيوة يا شيخ سيق عليك المصطفى إليه المصير جل شأن الله كده يا جميل قادر كده قادر وقابل رؤوف رحيم شديد العقاب الله الله الله كده يا شيخ لا شك في ذلك. الله مغفر الذنب. اي والله نعم كده يا عم الشيخ. وقابل الثوب. ايوه يا شيخ كده. شديد العقاب. الله كده يا قرة. الله اكبر. الله اكبر. الله يا سلام. وعفر الله بعقابه ثوب جديد العقاب قول لا اله الا هو. الله والله عجبان الوتيره دي يا شيخ. الوتيره دي بالذات. يا صلاة النبي. إليه المصير. جل جلاله. كده يا شيخ. بسم الله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب. يا سلام. وقابل الثوب. الله نعم. شديد العقاب. الله جل جلاله. الله سبحانه. يا صلاة النبي. جل جلال الله. لا يجادل في والسلام. كده مولانا الشيخ الرسول عليه الصلاة والسلام. أيوة يا شيخ صلى عليه. فلا يغرك تقلبه. يا سلام. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. الله الله. كده يا حاج البيت. وأمت كل أمة برسولهم نعم. فكيف كان يا قوم الله اي والله وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار والعياذ بالله سلم يا رب يا مولانا نعم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين صلوا على حضرة النبي الله يفتح عليك بداه النبي الله يفتح عليك أيوة الله قواك الله يا شيخ مجالها واسع يا معلم الله الله الله كده اعمل حاجة واستغفرون يا رب الله الله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا كده حاج الله ايوه يا شيخ حياه النبي نعم نعم ربنا يهديك علينا لاجل المصطفى الله وقيهم عذاب الجحيم يا رب جميل يا مولانا يا رب ربنا وادخلهم جنات عدن يا شيخ ايوه يا شيخ ايوه يا رب يا رب بس ايوه صوره غافر دي مجالها واسع معاك يا شيخ عبد يا رب ربنا Yeah. نعم أيوة الله أكبر. والله اللهم صل على النبي. أرض الأيدي عاوز شوية. إنك أنت العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى جل شأنه. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح. الله أيها النبي عم الحج. الله أكبر. نعم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح. كده حج. ايه ده يا عم الشيخ؟ لا ده يا عم الشيخ عبد. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من اللهم صل على جمل النبي. كده صلاة النبي. الله يفتح عليك يا ابو محمد. النبي لو سمحت يا عم الحاج. الله الله الله اكرمك الله. انك انت العزيز الحكيم. يا كريم. نعم إذا حج جل شأن الله. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح. الله أكبر. الله أيوة النغم الحلو ده. ربنا أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم عظيم يا حاج. ايوه يا شيخ. عليك يا مولانا. جزاك الله خير يا مولانا. كده يا استاذ. انك انت العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى جل شانه. وقيم السيئات. وقيم السيئات. وقيم السيئات. وقيم السيئات. والله مفرداتها حلوة يا شيخ. مفرداتها حلوة قوي. وقيم السيئات. الله أكبر. اللهم صل على جمال النبي. والله بهذا المفردات المفردات والله يعني معروف. أقيم السيئة. نعم. نعم. وقيم السيئات. عظيم جدا أستاذ. وقيم السيئات. يا شيخ يا شيخ. وقيم السيئات. كده كده كده. وقيم السيئات وبات بالسيئات يومئذ فقد يفتح عليك يا شيخ عبده. ايوه والنبي يا شيخ. ايوه النبي. وذلك هو الفوز العظيم. الله الله الله الله الله الله. ان الذين كفروا مش مولانا. نعم فتحه لله العلي. وما يتذكر إلا من إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. يا صلاة النبي، اللهم صل على النبي. الحكم لله العلي الكبير. الله أكبر. بدعم الحج. يا سلام. هو الذي يريكم آياته ويُنزل لكم من السماء رزقا. الله قادر جل جلاله. وما يتذكر إلا عظيم يا مولانا. الحكم لله العلي الكبير. الله أكبر. يا سلام. نعم. سبحانه. نعم يا مولانا. نعم. كويس يا مولانا. النبي يا شيخ. وما يتذكر إلا من ينيب. سلام. عظيم يا أستاذ. تدعو الله مخلصين له أرجو بشدة يا حج والله. شجعك النبي يا شيخ. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. الله أكبر. كده يا شيخ. الله كده قرآن. نعم نعم الله يسمع خير يا مولانا. الله الله لا تنسى أبا عمرو أو كده تعال. رقيع النرجاء الله عظيم يا مولانا. لينذر يوم التلاق الله الله نعم يا حاج نعم يرسل الروح من أمره على الله. نعم. كرم والله يا حاج. والله. النبي لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى يا سلام فاليوم تجزى كل نفس بما كسبت عظيم يا ظلم اليوم الله الله الله يا عبد يا مدبر لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس الله القوي إذا عاجل أيوة يا شيخ نعم. النبي لا ظلم اليوم يا نور النبي إن الله سريع الحساب جل جانه وأنذرهم يوم لا جل شأنك قادر والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء الله إن الله خلق الله العظيم. تقبل الله.